الصيد بالعمل وعلى أبي الطيب ظاهر المصاحبة الأكرم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من بحث المنصوبات أو من أبواب المنصوبات 6 أبواب أو 7 أبواب، ووصلنا إلى الثامن وهو التمييز، وأخذنا شذور الذهب ثم غلغلة، ثم قلت الثامن التمييز وهو اسم نكرة فضلة، هذا تعريفه، تعريف التمييز اسم نكرة، اسم خرج الفعل والحرف، نكرة خرج المعرفة، فضلة خرج عمدة، يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. إذن عرفنا أنه ينقسم إلى قسمين، اسم يرفع إبهام اسم وهو أقسام، وسيأتي تفصيله في الشرح، وقسم ثاني يرفع إبهام النسبة وهو أيضا أقسام وسيأتي تفصيله. فالأول يرفع اسم إبهام رفع الإبهام بعد العدد الأحد عشر، بعد العدد الأحد عشر فما فوقها، 11 رجلا إلى 100، و100 ما تدخل لأنه جر. وكم الاستفهامية كذلك أيضا، هذه الثانية، كم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، عبدا منصوب على التمييز. وبعد المقادير كذلك أيضا، كرطل زيتا، رطل هذا مقدار، زيتا منصوب على التمييز، وكشبر أرضا وهذا مساحة، شبر أرضا منصوب على التمييز، وقفيز برا، قفيز هذا شيء يكال به أو هذا برا منصوب على التمييز، وشبههن أي ما أشبههن مما ليس بالمقادر مباشرة بل بمعنى المقادر، مثل من نحو قوله تعالى مثقال ذرة خيرا، لأن المثقال ليس مكيالا ولا مساحة، ونحي سمنا كذلك أيضا لأن النحي ليس مكيالا إنما هو شبه، ومثلها زبدا على التمرة، مثلها زبدا، زبدا منصوب على التمييز، وموضع راحة سحابا، ما في السماء موضع راحة، وموضع راحة سحابا، موضع راحة سحابا، فموضع راحة ليس مقدارا وإن مساحة وإنما هو شبه، فلذلك سحابا منصوب على التمييز. وبعد فرعه وكذلك أيضا إذا كان بعد فرعه الأصل وقع بعد فرعه يكون تمييزا، مثل نحو خاتم حديدا، لأن الخاتم مأخوذ من الحديد، معمول من الحديد فهو فرع له، فالحديد أصله، إذن هذا خاتم مبتدع وخبر، حديدا منصوب على التمييز. والثاني القسم الثاني وهو إجمال النسبة، إما محول عن الفاعل نحو قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، لأن أصله اشتعل شيب رأسي ثم حول فنصب على التمييز شيبا، أو عن المفعول أو منصوب محول عن المفعول نحو فجرنا الأرض عيونا، إذ الأصل فجرنا عيون الأرض ثم حول ونصب إلى الأرض ثم بعد ذلك جاء تمييزا فصار عيونا منصوب على التمييز، أو عن غيرهما أي ليس محولا عن المفعول أو الفاعل بل من شيء آخر كالمبتدئ نحو قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، أنا مالي أكثر منك، أصلها كذا مالي أكثر من مالك، فحول عنه عن المبتدئ أو عن الخبر عن المبتدئ أنا مالي أكثر منك، مالي أكثر منك مبتدئ ثاني، فحول فصار مالا منصوب على التمييز مالي أصله، أو غير محول أصلا عن شيء لا عن الفاعل أو المفعول أو عن شيء آخر وإنما هو موضوع هكذا، نحو قولهم لله دره فارسا، لله دره راكبا، ففارسا وراكبا منصوبان على التمييز وليس محولين عن شيء لا عن الفاعل ولا عن المفعول بل موضوعان هكذا. هذا هو شذور الذهب، وننتقل إلى الشرح بالتفصيل حتى نتيقن أو نأخذ معنى هذه الأشياء المذكورة بشرحها مفصلة. وأقول الثامن منصوبات التمييز وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا، إن شئت تسمي تمييزا أو إن شئت تفسيرا أو إن شئت تبيينا فكلها لمسمى واحد، سمى التمييز التبيين والتفسير كل واحد والمعنى واحد، تفسير هو للمجمل الذي سبق مفسر، مترادفة لغة واصطلاحا وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، التمييز فصل الشيء عن غيره، قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، إيش معناه؟ أي انفصلوا من المؤمنين، انفصلوا تميزوا عنه، تكادوا تميزوا من الغيظ أي انفصلوا بعضه عن بعض. إذن أصل التمييز في اللغة هو التفصيل أو الفصل وأما في الاصطلاح وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع في ثلاثة أمور وهي المذكورة في المقدمة: اسم نكرة فضلة يرفع الإبهام، يرفع إبهام اسم أو إبهام نسبة. إذن ثلاثة أشياء: اسم هذا جنس وليس للإخراج، نكرة واحد، فضلة اثنين، رافع للإبهام سواء كان إبهام عدد إبهام اسم أو إبهام نسبة فهذا ثلاثة. إذن ما اجتمع في هذه الشروط الثلاثة، الله يهديك، ماذا قلت لك؟ هذا هو الثالث. ايش عندك؟ لا لا، اسم هذا قلت لك جنس، هذا للإدخال فقط ما في إخراج. الإخراج من الفصل، والفصل يبدأ من نكرة فضلة يرفع، ثلاثة أشياء: اسم هذا جنس يدخل فيه جمع الأجناس، ومنهم من يخرج به الفعل والحرف، ولكن هذا بعيد على كل حال لأن الباب باب الأسماء. قال ماذا وماذا؟ قال ثلاثة أشياء: وفهم مما ذكرت في حد الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في ماذا؟ في كونه فضلة، في كونه منصوبا، هذه واحدة، فضلة فإن مبينا لإبهام. الثلاثة كلها استويا فيه، لكن إلا أنه فارق في أمرين، في أمرين اثنين. أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا إما بالفعل أو بالقوة، لا بد أن يكون مشتقا، وصفا مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك، أو بالقوة، أو يعني مثلا أرخل رجلا رجلا، هذا منصب على الحالية قلنا، ويقدر في مشتق، ها في المشتق، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني بالقوة وهو ايش مترتبين معناه. وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرا، غالبا لا يأتي التمييز إلا جامدا، غالبا لا يأتي الحال إلا وصفا مشتقا أو مؤولا به، وأن التمييز بالعكس لا يأتي إلا جامدا، ونادرا يأتي إلا يدر فارسا اسم فاعل، راكبا اسم الفاعل. هذه كلها نحو 20 درهما، هذا جامد، 20 درهم، 20 هذا جامد، ودرهم منصوب على التمييز بعد العدد، هذا لإزالة إبهام الاسم. ورطل زيتا ونار رطل زيتا، وبالصفات المشتقة قليلا، كقول لا يدر فارسا لا يدر راكبا، هذا قليل كلا. لذلك إيش اسم بمعنى مبين النكرة ينصب تمييزا بما فسره، كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. الثاني، الأمر الثاني مما يختلف إليه، مما يفترق في الحال والتمييز، الأمر الثاني ماذا؟ أن الحال لبيان الهيئات، لبيان الصفات يعني، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات فعشرون درهما على ذوات، وتارة لبيان جهات النسبة، جهات النسبة، فكفجر الأرض عيونا أنا أكثر من كمالا واشتعل الرأس شهيبا، هذه لتمييز النسبة، لأنه أصله ماذا؟ اشتعال شيب الرأس، اشتعال شيب الرأس، اشتعال الرأس شيبا، اشتعال الرأس شيب الرأس، فكان فاعلا، فحول فأضيف، حذف المضاف وانتصب المضاف وأقيم المضاف المقام فصار واشتعال الرأس، واشتعال الرأس. إذا هذا أبهم من أين اشتعاله؟ اشتعال من أين؟ ماذا كان؟ حريق ولا غيره؟ فأتي بالتمييز لبيان النسبة مجهولة، فقال فصار تمييزا، فقال شيبا، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، وفجرنا الأرض عيونا، أصله فجرنا عيون الأرض، عيون الأرض، فكان فاعلا، فجرنا مفعولا، فجرنا عيون الأرض، فأضيف المفعول مضاف وأقيم مضاف مقام فجرنا الأرض، لكن تفجير أيضا من أي ناحية؟ صار مبهما، فأتي بالتمييز يعني لبيان، فقيل عيونا. وقسمت كل من هذين النوعين، وقسمت كل من هذين النوعين أربعة أقسام. النوعين التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة، فهذه كلها أربعة أقسام، تمييز الذات أربعة وتمييز النسبة أربعة. فأما أقسام التمييز المبين الذات فأحدهما أن يقع بعد الأعداد 20 درهما، وقسمت العدد إلى قسمين: صريح وكناية، صريح عدد الصريح، وكناية فالصريح الأحد عشر فما فوق إلى المئة، هذا كله إيش؟ 20 رجلا، 30 رجلا، 40 رجلا، كل هذه تمييز إلى المئة. تقول عندي 11 عبدا و99 درهما و99 درهما، وقال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، فكوكبا تمييز، وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا تمييز، ووعدنا موسى 30 ليلة، ليلة تمييز، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، ليلة تمييز أيضا، ووعدنا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، إلا 50 عاما، عاما منصوب على التمييز بعد العدد، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مسكينا هذا تمييز، وذرعها 70 ذراعا تمييز، فجلدهم 80 جلدة، هذه كلها الأعداد الصريحة. إن هذا أخير له 99 نهجة، نهجة منصوب على التمييز، وهو أيضا بعد العدد الصريح. وفي الحديث إن لله 99 اسما، اسما منصوبا على التمييز بعد العدد الصريح. وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية، مئة ما تدخل في هذا، لماذا؟ لأن تمييز المئة يجر ما ينصب على التمييز، إنما يجر بإضافة. مئة رجل تقول في المغية ما لا يدخل تحت المغية، وهو أحد احتمال حرف الغاية، حروف الغاية كلها كإلى وحتى، هل يدخل المغية فيها أم لا؟ أحد الاحتمالين للقرائن، إذا دل القرينة يدخل وإلا فلا يدخل. هذا كله صريح، العدد الصريح إلى هنا. والكناية والعدد الكناية هي كم الاستفهامية، هذه بمعنى العدد، هي ليست صريحة في العدد وإنما هي بمعنى العدد. وإنما هي بمعنى العدد، مثل تقول كم عبدا ملكت استفهمه، كم عبدا منصوب على التمييز، فكم مفعول مقدم لعبد، وعبدا تمييز واجب النص والإفراد لازم يكون مفردا. وزعم الكوفي أنه يجوز جمعه فتقول كم عبيدا ملكت، وهذا لم يسمع ولا قياس تضيه، رد عليه. ويجوز لك جر تمييز كم الاستفهامية، وذلك مشروط بأمرين، أحدهما أن يدخل على حرف جر بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت، درهم هو تمييز لكنه جر. والثاني أن يكون تمييزها إلى جانبها كقولك بكم درهم اشتريت وعلى كم شيخ اشتغلت قرأت مثلا. والجر حينئذ عند جمهور النحويين بمن مضمرة، والتقدير بكم من درهم وعلى كم من شيخ. وزعم الزجاج أنه بالإضافة، لا يبعد هذا، الزجاج يقول إن بكم من درهم، بكم درهم اشتريت مصوم بالإضافة، مجرور بالإضافة وليس من مقدرة. وهؤلاء يقولون إن التمييز بمعنى من، اسم نكرة، اسم بمعنى من يكون نكرة ينصب تمييزا ما قد فسر، اسم بمعنى من، التمييز يكون معنى من فيجر بمن مقدرة وليس بالإضافة. هذا هو رأي جمهور النحاة. وماذا كم وكم في الاستفهام واجرور بكم إن شئت غير ذي العدد، إيش قال ابن مالك؟ ككم كأي وكذا وينتصب تمييز الذين أو به سلم تصيب، ها؟ أو به سلم تصيب، إيش بعده؟ أو به سلم تصيب، وأجزا تجره مضمرة إن وليت، كم حرف جر مضمرة، هذا محل الشاهد لهذا، وأجزا تجره من مضمرة إن وليت، كم حرف جر. حتى ابن مالك يعني يميل هذا المذهب، ما يميل إلى الزجاج. القسم الثاني أن يقع بعد المقادير، القسم الثاني من الأمثال الأربعة، أربعة إيه؟ وقسمت العدد إلى قسم، لا قسم صريح وكناية، صريح وكناية، هذا قسمت كل من النوعين أربعة أقسام. فأما أقسام التمييز المبين الذات فأحدهما أن يقع من الأربعة، أحدهما أن يقع بعد العدد سواء كان صريحا أو كناية. والثاني القسم الثاني أن يقع بعد المقادير، وقسمت على 3 أقسام مقادير، أحدها ما يدل على الوزن كقولك رطل زيتا ومنوان سمنا، والمنوان تثنية منن وهو لغة في المن، هذا هي معيار، وقيل في تثنيته منوان، فما يقال في تثنية عصا عصوان، تثنية عصا عصوان. والثاني ما يدل على مساحة كقولك شبر أرضا، لأن هذا يعني يمسح ذراع، أرضا مصوعة تميز، وجريب نخلا، وقولهم ما في السماء موضع راحة سحابا منصوب على التمييز. الثالث إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. الثالث ما يدل على الكيل كقولهم قفيز برا أنا لمكيل وصاع تمرا. القسم الثالث أن يقع إذن هي هذه ثلاثة أقسام هذه القسمة كلها هي للمقادير كلها تكون هي ما يدل على وزن، ما يدل على النساء، ما يدل على الكيل، ثلاثة أشياء. القسم الثالث أي من الأقسام الأربعة، لتمييز الذات أن يقع بعد شبه هذه الأشياء، ليس بعدها وإنما ما يشبهها معنا، مثل ذكرت ذلك أربعة أمثلة، أحدها قوله تعالى مثقال ذرة خيرا، هذا ليس، فهذا بعد شبه الوزن وليس وزنا حقيقة، لا يسمى وزن استماع، وليس به أي بالوزن حقيقة، لأن مثقال الذرة ليس اسما لشيء يزن به في عرفنا، عرفا مثقال الذرة هذه أصغر نملة أو هي الأشياء التي ترى عند شعاع الشمس، هذه لا يستعمل في الوزن، فإذا يشبه وزن. الثاني قولهم عندي نحي سمنا، نحي، والنحي بكسر النون وإسكان الحاء مهملة وبعدها خفيفة اسم لوعاء السمن، سمن، وهذا كثير لا يزن به عددا، وهذا بعد شبه الكيل ولا يقال به، إنما هو شبه وليس به حقيقة. لماذا؟ لأن النحية ليس مما يقال به السمن ويعرف مقداره، وإنما هو اسم لوعائه، فيكون صغيرا وكبيرا لذلك. ومثل قولهم وطب لبنا، والوطب بفتح الواو وسكون الطاء والباء موحدة اسم لوعاء اللبن. وقولهم سقاء ماء كذلك أيضا هذا شبه شبه الكيل. وزق خمرا كذلك، الزق ليس كيلا وإنما شبه كيل. وراقود خلا، راقود أيضا شيء جعل في الخل. هذه الأشياء كلها شبه الكيل والوزن والمساعة. الثالث ما في السماء موضع راحة سحابا، فهذه أشياء الوزن والكيل هذا الذي مثلناه. الثالث ما في السماء موضع راحة سحابا، فسحابا واقع بعد موضع راحة وهو شبيه بالمساحة وليس مساحة، لأن السماء لا تذرع عادة وإنما شبه مساحة. والرابع قولهم على التمر مثلها زبدا، فزبدا واقع بعد مثل وهي شبيهة إن شئت بالوزن وإن شئت بالمساحة، شبه الوزن أو شبه ليه أو شبه الكيل. على التمرة مثلها زبدا، تمرة هذه إذا استخرجت زبدها يكون مقدارها يعني كثير، يعني يكون مقدارها لو وزنت الباقي والسمن يكون مثلها موازي لها. على التمرة مثلها، هذا ليس كيلا ولا وزنا وإنما هو شبيه به، إن شئت قلت شبيه بالوزن وإن شئت قلت شبيه بالمساحات. هذا كله القسم الثالث، وهو ما يقع بعد شبه هذه الأشياء المذكورة. الرابع من الأقسام الأربعة لتمييز العدد، لتمييز الذات أربعة أشياء، هذا هو الرابع. أن يقع بعده ما هو متفرع منه كقولهم هذا خاتم حديدا، هذا خاتم لأن الخاتم فرع، وذلك لأن الحديد هو الأصل والخاتم مشتق منه فهو فرعه، وكذلك باب ساجن نفس الشيء فرعه، وجبة خزا حرير وهذا أيضا فرع منه ونحو ذلك. فهذه الأقسام كلها، فهذه الأشياء كلها منصوبة على التمييز. وأما هذا إذا عرفنا أن تمييز ينقسم إلى قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة، وكل منهما أربعة أقسام. فتمييز الذات أربعة أقسام، قسمها بعد هذا التقسيم، قسم تمييز الذات لحالها أربعة أقسام، كما أنه سيأتي تمييز تقسيمه نسبة تمييز النسبة إلى أربعة أقسام. الأول ما هو؟ الأول العدد، الثاني الكيل المقادير، الثاني المقادير، المقادير ثلاثة أشياء، الكيل والوزن والمساحة، الكيل والوزن والمساحة. القسم الثالث شبه هذه الأشياء، ما يشبه الكيل أو الوزن أو المساحة. القسم الرابع ما هو شبيه بالوزن أو بالمساحة إن شئت. وننتقل إلى القسم الثاني وهو تمييز النسبة، وهو أيضا منقسم إلى أربعة أقسام، تمييز النسبة. وتمييز العادة، تمييز الذات هو تمييز المفرد، تمييز الذات معناه تمييز المفرد، تمييز المفرد 20 درهما 20 هذا مفرد، فما بعده يسمى تمييز العدد تمييز الذات. وأما تمييز النسبة ليس للذات ولا للفعل، بل بين المبتدئ والخبر والفعل والفاعل نسبة، هذه النسبة مجهولة، يأتي التمييز بعدها موضحا مفسرا لها. وهذه 4 أقسام: الجر فجرنا عيون الأرض إلى آخره. وأما أقسام التمييز المبين جهات النسبة فأربعة: أحد، أن يكون محولا عن فاعل، أصله فاعل ثم حول، كقوله عز وجل: واشتعل الرأس شيبا، أصله واشتعل شيب الرأس، ثم للمبالغة حول للاشتعال إلى الرأس واشتعل الرأس، فأبهمت النسبة من أي ناحية؟ الاشتعال عدة أشياء، فما الذي تريده؟ فجيء لموضح ومبين المراد شيبا، اشتعل الرأس شيبا، فانتصب تعالى التمييز. قال: وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أصله طابت أنفسهن، أصله فإن طيبنا فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء منه، فحول الإسناد فيهما عن المضاف والشيب في الآية الأولى والأنفس في الآية الثانية إلى المضاف إليه وهو الرأس وضمير النسبة، فارتفعت الرأس وجاء بدل الهاء والنون بنون النسوة، ثم جاء بذلك البدء مضاف الذي حول عنه الإسناد فضلة وتمييزا. وأفردت النفس بعد أن كانت مجموعة أنفسهن، ثم جعل في التمييز مفرد نفسا، لأن التمييز إنما يطلب به بيان الجنس، وذلك يتعدى بمفرد لا يحتاج إلى الجمع، فلذلك صار مفردا بعد أن كان في النسبة. فإن طابت أنفسهن كان هكذا، لكن في التمييز نفسا مفرد. لماذا؟ لأن التمييز يميز الجنس ولا يميز الأفراد، فلذلك ما يحتاج إلى أن يخرج عن الإفراد. الثاني، أن يكون محولا عن المفعول، كقوله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، قيل التقدير وفجرنا عيون الأرض، وكذا قيل: في غرست الأرض شجرا، أصله غرست شجر الأرض، ونحو ذلك ونحو ذلك. هذا محول عن المفعول. الثالث، أن يكون محولا عن غيرهما، عن المبتدأ مثلا، كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، أصله مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، فأضيف المضاف والمال وأقيم المضاف إليه وهو ضمير المتكلم مقامه، فارتفع وانفصل وصار أنا مالي، الياء هذه صارت أنا. لماذا؟ لأن اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لأن الضمير المنفصل هو الذي يكون مبتدئا، أما ضمير متصل ما يكون مبتدئا، الياء هذه مضاف إليه هي ضمير متصل ولا تصل أن تكون مبتدئا، فجيء عند ما فصلت جيء ضمير منفصل، أنا أكثر منك، أكثر منك من أي ناحية؟ ما أعرف مجويل، فأتي بالمضاف المحذوف تمييزا بعده لرفع نسبة لجهل النسبة، أنا أكثر منك مالا، لأن أصله مالي أكثر منك، أكثر من مالك. قال: وكذلك أيضا ثم جاء بمعظم تمييزا، ومثل زيد أحسن وجها، زيد أحسن وجها معناه إيه؟ أصله زيد أحسن وجها، وجه زيد أحسن، وجه زيد أحسن، وجه زيد، فحذف المضاف وانفصل المضاف إليه وقام المضاف مقامه فصار زيد أحسن، صار مبتدا وخبر. إذن جهلت النسبة من أي حسن من أي ناحية، رجله أم أنفه أو عينه أو كذا، فأزيلت جهل النسبة من ذلك بإتيان للمضاف المحذوف تمييزا، زيد أحسن منك وجها. وعمر الأطقى عرضا، أنقى عرضا، أنقى عرضا، أصله عرض عمر أنقى، وشبه ذلك وجه زيد أحسن، وعرض عمر أنقى كان أصله هكذا. إيش بذلك؟ إيش بعده عندكم؟ ها؟ تقديره ها؟ عندنا التقدير ولا تقديره؟ التقدير أيوة عندنا حذف هذا. التقدير وجه زيد أحسن وعرض عمر أنقى، هكذا كان أصله. الرابع من أقسام اللي من أقسام نسبة تمييز النسبة أن يكون غير محول ليس لا من الفاعل ولا من المفعول ولا من المبتدأ ولا من غيره، كقول العربي لله در فارسا، هذا على القول الصحيح وبعضهم يعربه حالا لكن التمييز هو الأولى. لله در فارسا هذا ليس محولا عن شيء، وحسبك به ناصرا فذلك أيضا هذا منصوب على التمييز نسبة. وقول الشاعر يا جارة ما أنت جارة هذا أيضا منه من تمييز النسبة غير المحول. يا حرف نداء جارة منادى مضاف للياء وأصل يا جارتي فقلبت الكسرة فتحة والياء آلفا جارتا، ما مبتدأ وهو اسم استفهام وأنت خبره، والمعنى عظمت كما يقال زيد وما زيد عظيم يعني أي شيء عظيم. وجارة منصوب وجارة التمييز منصوب على التمييز يعني. وقيل حال كما في لله در فارسا، وقيل ما نافية، ما أنت جارة وأنت اسمها وجارة خبر من الحجازية أي لست جارة بل أنت أولى إيش من الجار، ما أنت جارة والمعنى قريب أي لست جارة بل أنت أشرف من الجارة. والصواب الأول وهو إعرابه أنما نافية استفهامية وأنت خبر، ويدل عليه قول الشاعر يا سيدا ما أنت من سيدي موطأ الأكناف رحب الذراع، هذا ما أنت من سيدي وهذا ما يمكن، ومن لا تدخل على الحال من سيدي وإنما تدخل على التمييز، فإذا إعرابه على التمييز أولى من إعرابه على الحال وجعل ما نافية بل استفهامية. إذا انتهينا من أقسام التمييز. أقسام التمييز: التمييز اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، اسم فضلة، اسم نكرة فضلة رافع لإبهام وينقسم إلى قسم إبهام اسم إسهام ذات وإبهام نسبة، هذا تعريفه. ثم هذا من تعريفه يعني يفهم أن هذا التعريف ينقسم التمييز إلى قسمين، التمييز ينقسم إلى قسمين: اسم تمييز ذات هو تمييز المفرد وأقسامه أربعة، وقسم تمييز نسبة وأقسامه أيضا أربعة: محول عن الفاعل عن المفعول وعن غير المفعول وكذلك غير المحول، أربعة أقسام. فهذه انتهينا منها وننتقل إلى الباب التالي وهو باب الاستثناء أو باب المستثنى من المنصوبات أيضا، التاسع المستثنى بليس أو بلا يكون أو بما خلا أو بما عدا مطلقا بدون شيء، بدون تقدم شرط، بدون قيد وشرط، هذه كلها تكون منصوبة على الاستثناء. أو بإلا لكن بشرط إيش؟ ليس مطلقا، بعد كلام تام موجب، بعد كلام تام بحيث ذكر المستثنى والمستثنى منه هذا هو التام. موجب أي ليست أي ما تقدمه نفي أو نهي أو استفهام ما تقدمه، أو غير موجب، أو وقع في غير موجب هو منفي ولكنه تقدم المستثنى، لكن تقدم المستثنى بشرط هذا، وبشرط هذا إذا تقدم المستثنى يجب النصب. يعني نحو فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه إلا قليلا منه، إلا قليلا منه، فقليلا منصوب على الاستثناء مع كونه وقع في غير موجب إلا أنه مقدم على المستثنى منه وهو منه تأخر المستثنى منه ولذلك وجب نصبه. وما قول الشاعر وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي شيعة، ولكن لما تقدم المستثنى وجب نصبه، وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد. قال وغير الموجب إن ترك به المستثنى منه فلا أثر فيه إلا، يعني غير الموجب معناه المنفي أو تقدم استفهام أو حرف استفهام أو دعاء إلى آخره، هذا يكون فإذا تقدم المستثنى فلا أثر فيه لإلا. إن ترك فيه المستثنى معناه المستثنى لم يذكر، لم يذكر المستثنى. ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. ففي مثل هذه الحالة إلا لا عمل لها، وتسمى ملغاة لا تعمل شيئا، ويسمى مفرغا. والاستثناء يسمى مفرغا لماذا؟ لأن ما بعد ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، فلهذا يسمى استثناء مفرغا. نحو ما قام إلا زيد، هنا لإلا ما في عمل. لماذا؟ لأن هذا الكلام منفي غير موجب، منفي غير موجب. والاستثناء المفرغ لا يأتي في الإثبات، إنما يأتي في النفي وشبهه. ولهذا نقول إن في مثل هذا، وإنما يذكرونه في باب الاستثناء، يعني ليس لأنه لأن لإلا في عمل، وإنما تتميم للأمثال. وأما العمل فلما قبل إلا، ما قام إلا زيد، زيد بماذا رفع؟ بقام على الفاعلية. وإلا لعمل لها، وتسمى ملغاة، ويسمى الكلام استثناء مفرغا، أي لتفرغ ما قبل إلا، وهو التسلط للعمل فيما بعدها. وإن ذكر مع ذلك غير مجاب، غير مجاب، وذكر المستثنى والمستثنى منه مع بعض، عند ذلك ماذا؟ فإن كان الاستثناء متصلا، ما قام القوم إلا زيد. المثال الأول ما قام إلا زيد، هذا استثناء مفرغ. أما هنا هو ما قام القوم إلا زيد، المستثنى منه ذكر والمستثنى جاء بعده. ففي مثل هذه الحالة فإتباعه أولى، فإتباعه للمستثنى منه أرجح، أي من النصب على الاستثناء، أي من النصب على الاستثناء. ما قام القوم إلا زيد، هذا يسمى يعني استثناء كلاما غير موجب لكنه تام، يثير المستثنى منه. ففي مثل هذه الحالة الإتباع أرجح على البدلية، بدل البعض من الكل. ما قام القوم إلا زيد، ما قام. ولو نصبناه على استثناء جائز لكنه قلة قليل. ما قام القوم إلا زيدا، وهذا يسمى استثناء متصلا، هذا فيما إذا كان الاستثناء متصلا وليس استثناء منفصلا. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل أنه إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه يسمى متصلا. زيد هل هو من جنس القوم أم لا؟ أيوه، هذا استثناء متصلا. وإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى هذا يسمى منفصلا. ما قام القوم إلا حمار، ما قام إلا حمار في استثناء مفرغ ماشي، ما قام القوم إلا حمار. فمثل هذه الحالة يقول يكون واجب النصب على القول المختار، يقول ما قام القوم إلا حمارا نصب عليه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي ينتخب، اتبع ما اتصل وانصب ما انقطع. المنقطع واجب النصب، ما قام القوم إلا حمارا، فتقول إلا حمار. وعن تميم في إبدال وقع، لكن بنو تميم يبدلون في هذه الحالة ويجيزون قولك ما قام القوم إلا حمار، لكن هذا ما هو الفصحاء والعرب، بل هؤلاء هم الذين يجيزونه. أما جماهير العرب فعندهم واجب النص. وعن تميم في إبدال وقع قال نحو ما فعلوا إلا قليل منهم، ما فعلوا إلا، هذا استثناء متصل لكنه رفع وأرجح. أو منقطعا، فأما إن كان منقطعا وقلنا ما معنى الاستثناء منقطع؟ ما كان المستثنى غير جنس المستثنى منه. أو منقطعا فتميم تجيز إتباعه إن صح التفريغ، إن صح التفريغ، مثل ما قام إلا حمار ما جائز. والمستثنى أي خلاص انتهى. أو كان إذا كان منقطعا فتميم تجيزه، وأما سائر العرب فيوجبون النصب في ما إذا كان منقطعا، ما يجيزون الإتباع. ثم ننتقل المسألة. والمستثنى بغير، بغير وسوى مخفوض، أي بالإضافة. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا وجبا، ولسوى سوى سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا، على الأصح، لأن السبوي يخالف المسألة وقول غير أصح. ولسوى سوى سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا، يعني معناه سوى بلغاتها الأربع، ذكر المالك ثلاثة وهي أربعة: سوى كهدى، سواء كسماء، سواء كبناء أربع لغات. هذه كلها تستعمل إيه؟ تستعمل للنصب يعني للاستثناء. وأما سبويه فلا يرى ذلك، بل يجعلها دائما ظرفا فلا يرى ذلك، لكن الصحيح هذا مخفوض من الإضافة. وبخلا وعادا وحاشا مخفوض أو منصوب، إما يكون مخفوضا أو منصوبا. ووجه ذلك أننا إذا قدرنا خلا وحاشا وعادا حروف جر فتجر بها، وإذا قدرناها أفعالا ماضية تنصب على المفعولية ويكون مستثنا معنا. وهذا هو معنى قول ابن مالك وجرر بسابق يكون إن تريد، وبعد منصب وانجرار قد يري. وكخلا حشا ولا تصحاب ما وكل حاشا وحشا فاحفظهما. هذه كلها إشارة إلى هذا، وهو أن ما استثني بخلا وعدا وحاشا يكون يجوز جره بكونها حروف جر، وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. ويجوز نصب المستثنى بها على أنها أفعال ماضية. هذا كله بما إذا لم تتقدم مع المصدرية. فأما إذا تقدمت فالنصب واجب وعلى قلة يجوز، وبعد منصب وانجرار قد يري. أحيانا إذا كانت ما يعني انجرار يري، لكنه بعد منصب أو منصوب. وتعرب غير باتفاق، غير معربة باتفاق، باتفاق وسوى على الأصح إعراب المستثنى بإلا. وسوى على الأصح أي بغير قول سبويه، وهو أن سوى من الظروف المتصرفة، أن سوى من المتصرفات تقع مبتدئا وتقع خبرا وإلى آخره، فلذلك تعرب بما بإعراب المستثنى، إن كانت عامة موجبا كذا، وإن كان غير موجب كذا، وإن كان مفرغا كذا، هذه كلها تمشي عليها. قال على الأصح إعراب المستثنى بإلا. هذا كله شذور الذهب. وننتقل إلى الشرح لنعرف حقائق المستثنى، أحكام المستثنى بالتفصيل. يقول وأقول التاسع من المنصوبات المستثنى، وإنما يجب نصب في خمس مسائل. متى يجب نصب المستثنى؟ في خمس مسائل فقط. إحداها أن تكون أداة الاستثناء ليس، كقولك ليس قاموا ليس زيدا، وهذا ما في وجه هذا أبدا، لأن ليس من الأفعال الناقصة التي تنسب الاسم وترفع الخبر، فعند ذلك تكون سموها أفعال استثناء وهي تنسب ما بعدها ليس زيدا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفر، ليس السن والظفر بالنص وجوبا. فليس هنا بمنزلة إلا في الاستثناء، والمستثنى بها واجب النص مطلقا بإجماع من دون خلاف العربي، وكذلك أيضا في أقوال النحاة. هذه إحدى المسائل الخمس. الثانية، المسألة الثانية من المسائل الخمسة التي ينتصب فيها المستثنى، أن تكون أداة الاستثناء لا يكون، لا يكون كذلك أيضا تعمل هذا العمل لا يكون. يكون هي بشرط تقدم لا عليها، لا يكون كقولك قاموا لا يكون زيدا، قاموا لا يكون زيدا. واسم يكون وليس، واسم ليس الذي تقدم الضمير المستتر وجوبا يعود على البعض المفهوم من السابق. قاموا ليس زيدا، قاموا ليس هو، أي البعض، أي البعض زيدا، يعني ليس ليس ليس زيدا معناه بعض الذي لم يقم هو زيد، ليس زيدا غير زيد، كأنه قال غير زيد. وكذلك لا يكون زيدا، قاموا لا يكون زيدا، جاءوا لا يكون زيدا. فلا يكون أيضا منزلة إلا في المعنى، والمستثنى بها واجب النص مطلقا كما هو واجب مع ليس، ما في خلاف هذا. والعلة في ذلك ما هو فيهما، والعلة في ذلك فيهما أي في ليس ولا يكون، ما السبب وجوب النص؟ أن المستثنى بهما خبرهما، لأنهما من الأفعال النواقص التي ترفع الاسم وتنصب، ترفع مبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. وسيأتي لنا أن كان وليس وأخواتهما يرفعن الاسم وينصبن الخبر، له باب خاص إن شاء الله سيأتي. فإن قلت فأين اسمهما؟ ليس زيدا، ليس إلا خبر. لا يكون زيدا، ما جاء إلا الخبر، أين اسمهما؟ قلت مستتر فيما وجوبا وهو عائد على البعض المفهوم كل السابق. وكأنه قيل ليس بعضهم زيدا، قاموا ليس زيدا، ليس بعضهم زيدا، هذا على القول المشهور، وإلا فبعض يقول الفاعل اسمه ما ضمير يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق، ليس أي القائم زيدان، ليس أي القائم زيدان. وبعضهم يقول يقدر مصدرا مضافا إلى الضمير فيقول ليس هو أي قيامهم زيدان، أي جاوز قيامهم قيام زيدان هكذا. لكن المصنف ترك هذه الأقوال لأنه لا يراها، بل ذكر الصحيح الراجح عنده وهو أن الضمير مستتر وجوبا، هذا من الأفعال التي يستتر فيها الفاعل وجوبا، وهي أفعال محصورة من هذا، وهو أن ما كان في الاستثناء أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعاد وحاشا كلها أفاعلها ضمير مستتر وجوبا. والعدة في ذلك قال قلت مستتر وجوبا وهو عاد، قال وكأنه قيل بعض زين ولا يكون بعض زين. ومثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين، أي فإن كن فإن كانت البنات نظير هذا نظير ذلك، هذا مثل كذا، فإن كن نساء فإن كن هذا فإن كن نساء فإن كانت البنات، وذلك لأن الأولاد قد تقدم ذكرهم في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم، وهو شامل الذكر للذكور والإناث. وهذا اللغة الشائعة الآن أن الولد إذا قيل له فلان له ولد يفهمون منه ذكر، وهذا خطأ في اللغة. اللغة الولد يشمل الأنثى كما يشمل الذكر، الولد يطلق على الذكر والأنثى، ولذلك لا تقول عندي ولد وليست عندي بنت، إنما تقول عندي ذكر وليس عندي بنت. أما ولد هذا يشملها ولماذا هو شامل الذكر والإناث، فكأنه قيل أولا يوصيكم الله في بنيكم وبناتكم، ثم قيل فإن كنا أي البنات يعني نساء، فإن كنا أي الأولاد نساء، وكذلك هنا مثله قدر في هذه المسألة التي نحن فيها. الثالثة من المسائل الخمس التي يجب أن تصب مستثنى فيها أن تكون الأداة ما خلا كقولك جاء القوم ما خلا زيدا، أي بتقديم ما المصدرية، أما خلا لا تجب ذلك كما سيأتي. إذا تقدمت ما المصدرية على خلا يكون واجب النصب، وقول ما خلا زيدا جاء القوم ما خلا زيدا نفس الإعراب الذي سبق فيه لا يكون وفي ليس زيدا، ما خلا جاء القوم فعل وفاعل، ما مصدرية خلا فعل ماض وهي من أفعال الاستثناء التي يعني انتصب الفعل الاسم بعدها على الاستثناء، ما خلا وفاعلها ضمير مستتر وجوبا تقدير هو أي بعضهم، ما خلا بعضهم زيدا منصوب على المفعول به وهو المستثنى. وقول لبيد بن ربيعة العامري الصحابي على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، أي نعيم الدنيا معنا، قال ماذا ما خلا الله باطل، ما خلا الله إذن هذا ما خلا الله هذا ما المصدرية وفاعل ضمير مستتر ما خلا هو الله، هو منصوب على المفعول به وهو المستثنى. الرابعة أن تكون الأداة ما عدا نفس الشيء، كقولك جاء القوم عدا زيدا مثل ما خلا تماما، وكقول الشاعر تمل الندامة ما عداني فإنني بكل الذي يهوي نديمي مولع، تمل الندامة الندامة النديم الذي يشرب الخمر معه جاهلي، هذا ما عداني غيري معناه ما عداني فإنني بكل الذي يهوى نديمي مولع، أي يعني مشتغل به، فلذلك لا يملني الناس. ما محل الشاهد ما عداني، عداني هذه الاستثناء من أفعال الاستثناء، وهي وضميرها فاعل مستتر ضمير عداني على نصب على الاستثناء، فالياء في موضع نصب بدليل لحاجة نون الوقاية قبلها عداني. وحكى الجرمي والرباعي والأخفش الجر بعد ما خلا وما عدا وهو شاذ، وهذا هو معنى قول ابن مالك وبعد منصب وانجرار قد يري، أي على قول هؤلاء وهم الجرمي والربعي والأخفش الجر وهو شاذ، فلهذا لم أحتل بذكره في المقدمة يعني في المتر ما ذكره، أي لم أحتفل به لم أبالي به ولم أذكره، لماذا؟ لأنه شاذ والشذوذ لا يهمنا. فإن قلت لما وجب عند الجمهور النصب بعد ما خلا وما عدا، وما وجه الجر الذي حكاه الجرمي والرجلان بعده يعني أما وجوب النصب فلأن مداخلة عليهما مصدرية ما المصدرية، وما لا تدخل إلا على الجمل الفعلية، ولذلك إيش وجب النصب على جمل فعلية. وأما جواز الخفض أي على قول هؤلاء مع تقدم المصدرية فعلى تقدير ما زائدة لا مصدرية، إذا ما زائدة وخلا حرف جر وعاد حرف جر فجر الاسم بعد هذه، وفي ذلك شذوذ، فإن المعهود في زيادة ما مع حرف الجر أن لا تكون قبل الجار والمجرور، وإنما إيش بينهما تتوسط، بل بينهما كما في قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، عما قليل ما زائدة بين عن والمجرور بين جار والمجرور، فبما نقضهم ميثاقهم، فبما الباء هي جارة نقضهم وما زائدة فتوسطت بين الجار والمجرور، وكذلك ومما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتهم مما ما هذه زائدة ولذلك جر ما بعدها، ففي مثل هذه الحالة تزال ما. أما أن تكون زائدة قبل الجار والمجرور مثل مسألتنا ما خلا زيد وما عدا عمر فهذا من الشواذ، ولذلك هذا القول لا يعتمد عليه بل وشاذ. وقولي مطلقا راجعنا مسائل أربع، أي سواء تقدم الإجاب أو النفي أو شبهه، يعني هذه الأشياء كلها لا يشترط فيها تقدم نفي أو شبهه قبلها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.